يقول: هل يحرض العوام الذين لا خلفية لهم في العلم الشرعي ولم يسبق لهم حضور أي دورة علمية على حضور مثل هذه الدورات العلمية البحتة، وهم أصلا لا يفقهون كثيرا، هذا يمكن تخصص علوم بحتة، هذه المشاهد للخير في هذا البرنامج أو غيره ينصح الناس بها، والعلم الذي يقال لهم ليس طلاسم لا يفهمونها، بل هي معاني من الكتاب والسنة يعون منها ما يعون ويدركون منها ما يدركون، فإن كان لهم شغل بعبادة وقراءة قرآن وذكر وصلة رحم وبر والد إنهم يبقون على ذلك، وإن كان عندهم فراغ واتساع في الوقت أو يتخوف عليهم الاشتغال بما يفسدهم فإنهم يدعون إلى مثل هذه المجالس ويحثون عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.